إذا كان القلتين فتغير أو كان دون القلتين ولو لم يجز. نعم أحسن الله عليك. نعم العبارة السابقة. ها؟ والعبارة السابقة المتغير بما خلطه من الطاهرات. إيه. تغير بطاهر. إيه. سلب اسم الماء. ها؟ لا إذا سلب اسم الماء ما يسمى ماء مطلق. لا بد يكون ماء مطلق. إذا تغير صار ما يسمى ماء صار أخضر أو أزرق تغير صار ما يسمى ماء إلا بتقييد فانتقل عن كونه ماء مطلق. لا بد يكون ماء مطلق. نعم. قال عفى الله عنك والقلتان 500 رطل بالعراقي تقريبا في الأصح. هي هذه القلتان 500 رطل بالعراقي. بعضهم حددها بأنها قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ذراع وربع. لكن عندك مثلا إناء طوله عرض ربع وعرضه عرض ربع وعمقه عرض ربع هذا قلتان. نعم. نعم. أحسن الله عليك. قال فصل في الدباب. الله بارك سم. نعم. ماء الورد ليس ماء مطلقا ما يتطهر به. ماء الورد وماء الأشجار هذا العصير اللي يعصر من الأشجار هذا ما يسمى ماء مطلق ما يتطهر به. ماء الورد كذلك يعني لا بد يكون ماء مطلق يسمى ماء بإطلاق إذا حصل فيه تغير يسير ولا يمس باسم الماء المطلق فلا يضر. أما إذا سلب اسم الماء المطلق فلا. نعم يكون طاهر. نعم طاهر غير مطهر. نعم ها نعم كل النجاسات إذا خلط النجاسة الحكم واحد. سيأتي مسألة والعدل وعذرته. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته وصلى الله عليه وسلم.